بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يعني يلزمنا الحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فكرر رضي الله تعالى عنه السؤال: أفي كل عام؟ حتى إذا كان في المرة الثالثة وقال: أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، يعني يجب في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة وسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الإجابة واضحة بينة. وقد عرفنا في درس البارحة أن فريضة الله الحج هي الركن الخامس من أركان الحج، من أركان الإسلام، وهي التي أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعرفنا أن هذه الشعيرة هي العبادة التي تربط العالم كله، توحد مسيرته، وتوحد قيادته وتوحد شعيرته وتوحد كلمته. فشعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرددها كل الحجاج بصوت واحد ونداء واحد وفي صعيد واحد ومن منطلق واحد. كل من تلبس بالنسك من الميقات نادى بهذا النداء لبيك اللهم لبيك، وأصبح هذا النداء شعارا يردده في كل لحظاته. كلما تذكر أو نسي، كلما نام أو استيقظ، كلما قام أو جلس، كلما صلى، كلما التفت، ليس له إلا هذا النداء. وهذا النداء نداء رباني، الله سبحانه وتعالى أمر به وشرعه يوم أن أوجب الحج على عباده على الأرض. الله سبحانه وتعالى لما أظهر لإبراهيم عليه السلام المشاعر وأمره ببناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وبعد أن أرى إبراهيم مناسكه وبعد أن خرج معه ابنه إلى السعي وبعد أن وقفوا على عرفات ومروا بالمشعر الحرام وجاءوا منا، أمر الله تعالى إبراهيم بأن ينادي في الناس بالحج، فقال جل من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هكذا أوجب الله الحج. فقال: يا إبراهيم نادي في الناس. وإبراهيم في مكة، وأعلى ما فيها جبل أبي قبيس، ماذا يقول؟ قال: يا ربي وما يبلغ ندائي، يعني العالم. فقال: عليك النداء وعلينا الإبلاغ وعلينا التبليغ. ونادى إبراهيم عليه السلام وامتد النداء إلى أرجاء العالم، وسمع الناس، من كان موجودا سمع ومن لم يكن موجود فقد بلغه الأمر في عالم الذر، ولا يزال الناس يستجيبون. ولهذا كان الشعار لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكل من استجاب لأداء نسك الحج فهو مجيب لذاك النداء، مجيب لذلك النداء. هذا النداء الذي هو شعيرة الحج، هذا النداء إنما يجتمع الناس فيه من أجل لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هي الغاية من جمع الناس في هذا الصعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويعلمنا ويقول لنا أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت من أجلها السماوات والأرض، هذه الكلمة التي لا يوجد أفضل منها، هذه الكلمة التي تثقل عن السماء والأرض. جاء في الحديث أن الله تعالى لما كلم موسى وناجاه وناداه وامتن عليه بهذه المنن العجيبة، حظي موسى بهذه المنن وشرف بهذه الأفضال وهذه العطاءات، والإنسان من شأنه ومن دأبه أنه يطمع، كلما أعطي من الخير طمع فيما هو أفضل وأعظم. وموسى عليه السلام بشر ينتابه ما ينتاب البشر ويطمع فيما فيه الخير ويتمنى الزيادة، فقال مخاطبا ربه: ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني يزيد على ما يدعو الناس، يتناسب مع الكلام والنداء والمناجاة، فهو يريد دعاء خاصا. قال: رب علمني دعاء أدعوك به. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى: يا موسى، يعني إن أردت الدعاء الذي تتمناه قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني هذه ما هي دعوة خاصة، هذه الدعوة ليست خاصة، وكل الناس يدعون بها، وهو يريد دعاء خاصا. قال: كل عبادك يقول لا إله إلا الله، يعني فما تحقق له ما يريد. فنبه الله سبحانه وتعالى موسى إلى قدر لا إله إلا الله ومكانة لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله ومنزلة لا إله إلا الله ودرجة لا إله إلا الله. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، يعني الكون كله، ومن فيهن وعامرهن غير الله سبحانه وتعالى، لو وضعوا في كفة من كفتي الميزان، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله أثقل من كل شيء، فلا يستهان بكلمة لا إله إلا الله، لكن المطلوب أن تخرجها وأنت مؤمن بها، مدرك معناها، فاهم ماذا يقصد بها، لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولهذا لا شيء يعدل لا إله إلا الله، هذا ما ينبغي أن تدركه يا موسى. ولذلك موسى سلم ورضي وآمن، وما كان عنده أفضل من لا إله إلا الله. هذا المعنى يلفت النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يلفت نظرنا إليه. ولهذا قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فهو شعار الحج لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من قول لا إله إلا الله، وتذكروا في هذا اليوم المبارك يوم عرفة قول لا إله إلا الله، وليكن شعاركم في هذا اليوم المبارك لا إله إلا الله، فإنه خير ما قيل في هذا اليوم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولذلك في هذا اليوم الذي يكثر الناس فيه من قول لا إله إلا الله، ويستشعر الناس فيه معنى لا إله إلا الله، وتشهد الملائكة في هذا اليوم موقف المسلمين وإكثارهم من قول لا إله إلا الله، أتدرون ماذا يحدث للشيطان ولإبليس في هذا اليوم؟ ما الذي يقع له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن إبليس وجنده: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أذل من يوم عرفة. ما رؤي مثل ذلك اليوم والشيطان مبتلى بالذل والانكسار والحقارة والدناءة منه في يوم عرفة، لما يرى من فضل الله ولما يرى من عطاء الله ولما يرى من رحمة الله ولما يرى من عفو الله لعباده الحجاج وغير الحجاج. فطيبوا نفسا أيها الحجاج، واعلموا أن هذا الشعار وهذا الاجتماع وهذا الالتقاء وهذا الخضوع والخشوع والتذلل لله يعطي ثمرته في ذلك اليوم، حتى إن الرب سبحانه وتعالى يودعكم عشية يوم عرفة، يقول لكم بعد أن يشهد الملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم، ويقول لكم مخاطبا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. انظروا إلى هذا الكرم، كرم الله سبحانه وتعالى بكم ولكم أيها الحجاج، هنيئا لكم، يجمعكم الله في صعيد يوم عرفة مرة في العام ليفيض عليكم من نعمائه ما تستحقون وما تستوجبون، كل ذلك من آثار الحج. لهذا كان الحج أفضل، أو أفكار الحج أفضل الأعمال، وبه يتم الإسلام. هذا الحج الذي أوجبه الله تعالى مرة في العمر من باب اللطف بكم ومن باب الشفقة بكم، وإلا فإن هذا الحج نتائجه التي يجنيها الإنسان يتمنى أن يكون في كل يوم الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة الحجاج، اعتاد الناس منذ الزمن القديم، منذ أن شرع الله الحج، ومنذ أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومنذ أن التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، اعتاد الناس أن من أتى للحج ييسر له ويسهل عليه أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الزيارة، زيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هي ليست من أعمال الحج. ولذلك لا تعمل تبعا للحج، وإنما هي سنة مستقلة وعبادة لله خاصة. ينشئها الإنسان من بلده ويأتي للصلاة في هذا المسجد ولزيارة المدينة وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة خاصة. لكن لما ألف الناس واعتادوا أن يجمعوا بين العملين، بين الحج والزيارة، صار الناس يتحدثون عنهما كأنهما شيء واحد. ولما كان للزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه رضوان الله عليهم وزيارة مقابر أهل المدينة البقيع، لما كانت سننا يؤديها الزائرون، رأيت من المناسب أن أبدأ بالكلام حولها وأبين آداب هذه الزيارة وما يترتب عليها من عبادة وطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وجه المؤمنين قائلا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قالها وهو في المدينة. أما المسجد الحرام فمعلوم أنه مكة، والناس يتجهون إليها لأداء الحج وللعمرة، وشرع الله لنا الحج كما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وشرع لنا العمرة فقال وأتموا الحج والعمرة لله. وأما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد فقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زيارته وشد الرحل إليه، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والسبب في ذلك أن هذه المساجد الثلاثة يتفاضل فيها الأجر، فمن صلى في بيت الله كان الأجر 100,000 صلاة، ومن صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأجر 1,000 صلاة، ومن صلى في المسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين كان كمن صلى فيه 500 صلاة. هذه المساجد الثلاثة تتفاضل من حيث الصلاة. وليعلم الإخوة أن الصلاة فضلها يزيد لمن يصلي في المسجد بخلاف الصلاة في مكة. الصلاة في مكة تشمل كل الحرم 100,000، وأما الصلاة في المسجد النبوي فمقصورة على المسجد، كلما اتسع له المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه المقالة صلاة في مسجدي 1,000 صلاة مما سواه، النبي عليه الصلاة والسلام وسع مسجده 2 أو 3. أول ما قدم المدينة بنى المسجد، وكانت قبلته إلى بيت المقدس، وبعد 16 شهرا تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة. وبعد أن غزا صلى الله عليه وسلم خيبر ورجع من خيبر بالمغانم، أول ما عمل وسع المسجد بحيث أصبح يسع المسلمين في تلك الفترة. وبعد أن عاد من تبوك في 10 من الهجرة وسع المسجد حتى يسع من يأتي إلى المدينة من أهلها ومن الزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وبعد أن توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة من بعده، وسع في المسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه زاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من الناحية الغربية. ونبه الناس إلى أن المسجد الذي الصلاة فيه 1,000 صلاة كل ما يسمى بالمسجد. قال لهم يا أيها الناس لو أن هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مد ووسع إلى صنعاء إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ندركها، ولذلك ينبغي لمن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على الصلاة في داخل المسجد، أن يؤدي الصلوات في داخل المسجد. أما من يصلي خارج المسجد في الزيادات في التوسعات في الأماكن حول المسجد فهذا ينال ثواب الجماعة إذا كان يصلي مع الجماعة، والجماعة ب27 درجة. أما من يدخل إلى داخل المسجد ويصلي داخل المسجد فله 1000 صلاة، ومن جمع بينهما صلى الجماعة في داخل المسجد فله 27,000 صلاة. 27,000 صلاة ثواب عظيم لمن حرص على أن يصلي الجماعة في المسجد. والحمد لله لا يزال خلفاء المسلمين وأمراء المسلمين وملوك المسلمين يهتمون بتوسعة المسجد ليتحقق للناس الحصول على هذا الثواب العظيم. فالحمد لله، وهنيئا لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤدون الصلاة داخل المسجد بهذا الأجر العظيم الذي أعطاه الله تعالى لمن يحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أجر من صلى، أما زوار المدينة وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمكن الواحد منهم أن يأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف في مواجهة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته وقبره ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن له خصوصية ومزية بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أحد يسلم علي ما من أحد يسلم علي، أي بعد وفاتي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا لا يكون إلا بعد الوفاة، لأنه قبل الوفاة كان من جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقيا وحظيا بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطعت الصحبة، لم يبق إلا هذا الفضل، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإن كنت أيها المسلم أيها الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطمع في أن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام، فادنوا من بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن المواجهة ومن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تحظى بهذا الفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يتعامل مع المسلمين عليه بمعاملتين: من كان بعيدا في بلده في دولته بعيدا عنه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يصلي مثلا في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله ما دام بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه سلامات من يسلم عليه، وقد يسر الله تعالى وأوجد وخلق ملائكة خاصة لهذا الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض. ومعنى سيارين، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. أما من دنا وقرب وجاء وتعنى وزار المدينة وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكن نفسه من الوقوف أمام قبره صلى الله عليه وسلم وأمام بيته وفي مسجده وقال السلام عليك يا رسول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والحديث أخرجه أبو داود رضي الله عنه، أبو داود في سننه رحمه الله. هذا فضل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن يسر الله لك أيها الزائر وخرجت من بلدك وقدمت المدينة وصليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لك في كل صلاة إن كانت صلاة فريضة تصليها مع الإمام في داخل المسجد فهنيئا لك 27,000 صلاة، وإن صليت خارج المسجد فهنيئا لك بكم؟ 27 درجة. هذا فرق ما بين الصلاة داخل المسجد وخارج المسجد. والأكثر تهنئة لك إذا ما وقفت وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله يرد على نبيه روحه فيرد عليك السلام. كل هذا فضل يناله الإنسان بسبب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ إن هذه الأجور وهذا الثواب وهذا الفضل الذي تحصل عليه لا ارتباط له بالحج، وإنما هو سنة مستقلة وعبادة خاصة بمن يزور المدينة. كيف نزور وكيف نسلم؟ ولذلك أهل العلم يقولون يستحب للمسلم أن يزور مسجد أن يزور المدينة المنورة ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. يقيم بالمدينة ما تيسر له، ويحرص على أن يصلي بها. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، والعلماء مختلفون في ثبوته وعدم ثبوته. ومن أهل العلم من حكم بصحته، والغرض منه هو الحرص على الصلاة في هذا المسجد حتى يتعود الإنسان الصلاة في جماعة. ملازمة الجماعة 40 صلاة يعني 8 أيام. فإن من اعتاد وحرص لا شك أنه يكمل تعوده، وهو فضل عظيم. وإذا كان من صلى فيه يعني في المسجد صلاة بألف صلاة، فإذا لازم هذه الأيام احسبوا كم ما يخصه من الثواب. وإذا نوى أن يعتاد ويلتزم الصلاة في الجماعة فإن هذه الفترة كافية. ولا شك إن هذا من فضائل الأعمال، من فضائل الأعمال. وإذا كان كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم من صحة الحديث فهي فرصة طيبة يعتاد فيها الإنسان أداء الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق إيمانه، وهذا ليس بمستبعد، لأن هذا تتوافق فيه الأدلة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لذلك احرصوا أيها الإخوة الحجاج والأخوة الزائرون على أن تلتزموا الصلاة في هذا المسجد الذي جئتم من أجله، قطعتم أميال وآلاف الكيلوات ونشأتم وخرجتم من بلدانكم صوب هذا المسجد لتصلوا فيه، فاغنموا أكثر الغنائم والمغانم من إقامتكم والصلاة في هذا المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا، ونكمل إن شاء الله في درس غد، والسلام عليكم ورحمة الله.